ويحرم على المالك. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الماتن والشارح في الدارين. ويحرم على المالك نقل الزكاة من محل وجوبها مع وجود المستحقين فيه. ويحرم على المالك نقل الزكاة من محل وجوبها مع وجود المستحقين فيه. الشافعية يحرمون نقل الزكاة مع وجود المستحقين في المكان الذي فيه المال. ويحرم على المالك مالك المال الذي وجب فيه الزكاة نقل الزكاة، يعني نقل الواجب، نقل الحق، من محل وجوبها، من محل وجوبها مكان وجود المال، أيا كان المال، أنعام أو زروع أو ثمار أو نقدين أو ركاز أو معدن أو فطر، مع وجود المستحقين فيه. فإن عدموا، مفهوم المخالفة، فإن عدموا كلهم أو فضل عنهم شيء وجب نقلها في الأولى والفاضل في الثانية. يا سيد محمد أعطي الدكتورة الكتاب اللي معاه. احنا النسخة اللي مع حضرتك ومع محمد هنا النسخة قديمة، فهي أضبط من نسختنا. لو عندك خلاف نسختنا انبهينا لو سمحت. لو عندك أي خلاف في حرف أو في كلمة نبهين. يقول فإن عدموا كلهم أو فضل عنهم شيء وجب نقلها في الأولى والفاضل في الثانية إلى مثلهم بأقرب بلد إليه. بعد ما عرفت أنهم حرموا نقل الزكاة مع وجود المستحقين من مكان وجوبها، طيب لو لم يكونوا موجودين بأن لم يكن هناك أي منهم في البلد التي فيها مال الزكاة، أو وزع فعلا على المستحقين في البلد وبقي شيء من الزكاة، استوعبوا جميعا وبقي شيء من مال الزكاة، فما الحكم؟ قال فإن عدموا كلهم أو فضل عنهم شيء، يعني زاد من مال الزكاة عنهم بعد أن أعطاهم، وده مسألتان، وجب نقلها في الأولى. عدموا مسألة الانعدام، لو انعدموا في بلد الزكاة، بلد مال الزكاة، ينقلها إلى بلد أخرى أقرب إليه من أي بلد أخرى، وجب نقلها في الأولى إلى مثلهم والفاضل في الثانية. أما الفرع الثاني اللي هو إن فضل عنهم شيء يجب نقل الفاضل، هذا الفاضل يعني صرف من المليون جنيه صرف مثلا 3-4 مليون جنيه، فبقي ربع مليون جنيه، هذا الباقي ينقله إلى أقرب البلاد إليه إلى مثل هؤلاء المستحقين. في حالة الانعدام ينقلها إلى مثلهم من أقرب البلاد إليه، وفي حالة الفاضل يعني الزائد ينقلها إلى أقرب البلاد إليه إلى مثلهم أيضا. وجب نقلها في الأولى والفاضل، يعني وجب نقل الفاضل الزائد في الثانية إلى مثلهم، يعني إلى مستحقين مثلهم بأقرب بلد إليه. قال وإن عدم بعضهم، موجود بعض الأصناف الثمانية، موجود 5 أو 6 أو 7، أو فضل عنه شيء، فضل عنه، الضمير في عنه يعود على إيه؟ وإن عدم بعضهم أو فضل عنه، الضمير في عنه يعود على إيه؟ على البعض. وإن عدم بعضهم، يعني في بعض الأصناف الثمانية والبعض غير موجودين، أو فضل عنه عن البعض، الضمير يعود عن البعض لأن البعض مفرد في اللفظ وإن كان في المعنى متعدد، رد نصيبه في الأولى، مسألة الانعدام، انعدام البعض، والفاضل، رد نصيبه في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم. إن عدم بعضهم الحكم إيه؟ رد نصيبه، يعني في خمسة أصناف من الثمانية وانعدم ثلاثة، يرد نصيب الثلاثة، لأن الشافعية يوجبون التوزيع على الأصناف الثمانية. فإن وجد خمسة من ثمانية في البلد وعدم ثلاثة، يرد نصيب الثلاثة على الباقين، على الخمسة الباقين، إن نقص نصيبهم عن كفايتهم. توصي الثانية إن هو فضل عن البعض شيء، يعني وجدنا خمسة ووزعنا على الخمسة الموجودين واستوعبناهم وأخذوا كفايتهم وبقي شيء زائدا على هؤلاء الخمسة، يرد الفاضل الزائد على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم. يعني مثلا كما في المثال الذي معنا، وجد البعض خمسة من ثمانية، وزعنا هذا المال مال الزكاة على الثلاثة وعلى الاثنين، فاستوعب ثلاثة ووصلوا إلى كفايتهم ولم يستوعب اثنين، نرد الباقي الزائد من الثلاثة على الاثنين حتى يصيب كفايتهم، إن نقصوا عن الكفاية بأن كانوا اثنين مثلا أو واحد أو ثلاثة لم يأخذوا كفايتهم. قال: أما الإمام فلا يحرم عليه نقل الزكاة ولو مع وجود المستحقين. يعني خلينا نمثل لو سمحتم على السبورة. يقول: في حال انعدام الثمانية، أصناف الثمانية، أو في حالة وجود الفضل والزيادة على الثمانية، يعني استوعب الثمانية، وجود الثمانية ووجود الفاضل، ووجود فاضل عنده، ماذا نفعل؟ دي المسألة الأولى. مرعاة إذا عدم الثمانية ينقل إلى مثلهم في أقرب بلد إليه، واضح؟ إذا وزعنا على الثمانية، وجدوا الثمانية وزعنا عليهم وفضل زاد، ينقل الفاضل زاد إلى مثلهم في أقرب بلد إليه. الآن لم نجد الثمانية وإنما وجدنا خمسة مثلا، وجود خمسة من الثمانية، ما الحكم؟ ناخذ خمسة أثمان من الزكاة. اقرأ كده، اقرأ صوتك. وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء، رد نصيبه في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين، نقص نصيبهم عن كفايتهم. يبقى فرعان: وجود البعض وانعدام البعض، فرع الثاني زيادة اللي هو الفضل، يعني الفضل عن البعض اللي هم الخمسة، وجود خمسة فرع. قال: وإن عدم بعضهم أو فضل عن البعض، فضل زاد عن البعض شيء، في الأولى حيرد الفضل، رد نصيبه في الأولى على الباقين إن نقص نصيبه. هننظر هل لما وزعنا الخمس على الخمسة بقي نصيبهم، نصيب الواحد منهم كان مثلا 1000 جنيه مثلا، فلما وزعنا على الخمسة من الثمانية، ما فيش ثمانية في خمسة بس، وزعنا على الخمسة فالمال أصاب الواحد منهم 800 فقط، إذا لم يصل إلى كفايته. حقنا أن نوزع على الثمانية كل واحد 1000، وهكذا ثمانية، لم نجد إلا خمسة فقط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، على المدى الثلاث رجعنا مرة أخرى بالفاضل، رجعنا مرة أخرى بالفاضل الباقي، كان حقنا نوزع هنا ألف كمان وألف وألف، المبلغ كله كام؟ 8000، نقرر من المبلغ 8000 على الألف على الثمانية كل واحد ألف، فوجد خمسة ولم يوجد ثلاثة، وزعنا ألف لكل واحد بقي 3000، يرد الباقي حق يرد الباقي على الأصناف الخمسة إن لم يكونوا بشرط، يرد الباقي على الموجودين إن لم يصلوا بكفايته. يعني إيه؟ الله يحرم اثنين، إما هذه الألف أوصلتهم إلى كفايتهم أو لم توصلهم إلى كفايتهم، لو أوصلتهم إلى كفايتهم بقي 3000 أين توزع؟ أقرب البلاد بقى مسألة سابقة، أقرب بلاش تقطع لغاية سرعة، إحنا من سهولة الموضوع أن الموضوع صعب الأمة من تعمل على السرعة. 8000 من الزكاة وزعناها على 8 أصناف أصاب كل صنف 1000، ولكن إن عدم 3 من الثمانية وجد 5 فقط، هذه 3000 الباقية توزع مرة أخرى على 5 بشرط إن لم يصلوا إلى كفايتهم، فإن وصلوا إلى كفايتهم توزع إلى أقرب البلاد، خلاص أين ذهب 3000؟ 5 استوعبوا ووصلوا إلى كفايتهم نوزع إلى أقرب البلاد، لم تكفيهم نوزع هذه 3000 على 5 حتى يرفعهم إلى الممكن من كفايتهم، خلاص؟ وزعنا الخمسة على 5، هذه 8000 وزعت على 5 وفضل شيء، وزعنا على 5 وفضل شيء، المستوى الثاني قال وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد نصيبه في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين إن نقص نصيبه عن كفايته، إن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء، البعض فضل عنه شيء، يعني المرة الأولى بيقول لي إن عدم البعض، وجود 5 يعني وإن عدم 3، المرة الثانية يقول فضل عنه شيء، يعني المبلغ اللي هو 8000 فضل عنه 3000، فيرد الباقي على الباقين إن عدم، يرد الباقي اللي هو 3000 على الباقين إن لم يصل إلى كفايته، بمعنى أنه لو وصل إلى كفايته يرد إلى أقرب البلاد. سؤال كفاية هنا العمر كله متوسط، أخذنا ألف كفاية هي متوسط العمر المفترض اللي هو 65 سنة، هذا أخذناه ألف. الكفاية هي ما يكفي الشخص ومن يعول مدة غالب العمر، مدة غالب العمر. نعم. قلت كده أمس أخذنا هذا، أخذنا أنه يستوعب الناس، فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العام، كلهم بحسب حاجته، يعني في واحد عنده عيال، واحد ليس عنده عيال، واحد عنده خادم، واحد ليس عنده خادم، واحد عنده مرض، واحد ليس عنده مرض، كل حسب كفايته. تسوية لأمثالهم، يعني واحد أمس تكلمنا قبل أن نمشي نفس السؤال الغريب الذي تسأله أجبنا عليه، قلنا أنت عندك 4 عيال ومحمد عنده 4 عيال نسوي بينكما، سألت نفس السؤال ده وأجبته أمس. نعم. ليه لم تفهمه؟ ليه؟ طب فهمتوا الآن ولا تسألوا تالت؟ في سؤال قال وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد نصيبه في الأولى. حاضر أقرأ ولما أقف أنا بسأل كل شوية أقول حد لي سؤال لا تقطعني أثناء القراءة لو تكرمت. فإن عدم بعضهم الحق رد نصيبه على الباقين، أو فضل عنه شيء زاد يعني فضل يعني زاد عن البعض شيء رد نصيب رد الفاضل في الثانية على الباقي إن نقص نصيبهم عن كفايته. نعم سؤالك. لو خمسة يعني أي صار الثالث في من الزكاة سيوصل إلى بلد أخرى إلى أقرب البلاد. إلى أصناف غيرهم يعني بقية الأصناف إلى الأصناف الثمانية نذهب إلى البلد القريبة بنها دية ولا حاجة. إحنا في القاهرة الآن ننقل الزكاة إلى بنها نوع بالثمانية أصناف وجد البعض نعطي البعض فضل شيء ننقله إلى أقرب البلاد وجد الثمانية وزع على الثمانية وهكذا. يعني أصناف ثمانية أصناف إلى الأصناف الثمانية الأصناف الإصابة الأصناف الثمانية كلها يعني في النقل الذي صار. هنتعامل معها لأنها بلد جديدة بقي مثلا 100,000 جنيه يبقى مال زكاة توزع على أهل البلد الأصناف الثمانية. واضح ولا في أما الإمام فلا يحرم عليه نقل الزكاة ولو مع وجود المستحقين. أما الإمام يبقى إذا كان يحرم على المالك أن ينقل المال إلى غير محل الزكاة فالإمام لا يحرم عليه ذلك. أما الإمام فلا يحرم عليه نقل الزكاة ولو مع وجود المستحقين في محل وجوبها. إذا سلمت الإمام المال فلا يجب على الإمام لا يشترط عليه أن يوزع المال في محل وجوب الزكاة له أن ينقلها إلى غير محل الزكاة لأنه الأصل فيها أنه يفعل ما فيه المصلحة فربما وجد في غير محل الزكاة من هو أحوج إلى هذا المال. بخلاف المالك المالك لماذا يعني لو جاء المالك وقال أنا أعرف بلدا أخرى فيها من هو أحوج إلى هذه الأموال هذا يحدث ضغائن يمنعه من ذلك ويحدث ضغائن بين الفقراء والمحتاجين والمستحقين وبين هذا المالك. أما الإمام لا يتصور فيه ذلك الإمام الأصل فيه أنه يفعل ما فيه المصلحة لعموم المسلمين لكن مالك المال لأنه يعيش مع أهل البلد وأهل القرية وأهل المحلة لو نقلها عن المكان الذي فيه الزكاة إلى غيرها تحت دعوى أن هناك من هو أحوج منهم ربما يتهموا في عرضه وأنه يحابي غيرهم وأنه أن المستحقين يجب عليهم أن يأخذوا ولو امتنعوا قتلوا حتى يأخذوا. الممتنعون من مش ممتنعون من أداء الزكاة لا من أخذ الزكاة المستحقون يجب عليهم أن يأخذوا هذه الزكاة لأن في ذلك تنفيذا لأمر الله عز وجل من ناحية وتوزيعا وتدويرا للمال كما قال الله تعالى في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وحصول ويسبب حصول المراد أيضا من الشريعة الغراء في مال الأغنياء حتى لا يحصل هذا الكنز للمال عند الأغنياء فتصيب قلوبهم العاهات والأمراض من الشح والتعالي وعدم الإحساس بالآخر فللشريعة أغراض عظيمة ينبغي أن تنفذ. فالمستحق يأخذ الزكاة ولو أراد أن يعطيها لغيره فليعطيها لكن لا يجب أن يأخذ الزكاة حتى تحصل الأغراض المطلوبة نعرف بعضها وربما لا نعرف البعض الآخر إما في هذه الشريعة الحكيمة والشعيرة العظيمة. ولو امتنع المستحقون من أخذها أخذ الزكاة قوتلوا يعني لو اجتمعوا طبعا لو واحد لا يقاتل لكن لو اجتمع المستحقون كده كما لو اجتمع أهل بلدة على ألا يؤذنوا يقاتلون أهل البلدة يقاتلون لكن لو مسجد لم يؤذن أو واحد بنفسه لم يؤذن طبعا ما فيش مشكلة لأنها سنة. فهذه الشعيرة بطلت عندما رفض المجموع، لكن لو واحد فقط لا يؤثر في حصول الشعيرة. أيضا لو امتنع المستحقون اتفقوا كده كل الفقراء كل المساكين كل الغزاة كل كذا من هذه الأصناف الثمانية ألا يأخذوا من مال الزكاة، فقد أبطلوا شعيرة بل ركنا من أركان الإسلام، فيقاتلون على ذلك. قتلوا مش قتلوا، قتلوا يعني حوربوا، يعني بمعنى يقهرون على ذلك. مش قتلوا، قتلوا قتلوا بمعنى انهم اصلا امتنعوا، امتنعوا يعني بالقوة. نحن بقى نعاملهم بالقوة ايضا، يأخذونها بالقوة، يأخذونها بالقوة، مش يقتلون، لا يقاتلون، يعني حتى نكسر هذا الامتناع، هذا التذمر، هذا العصيان المدني. الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، العزيز أي الغالب، يعني إيه الكتاب العزيز؟ يعني الغالب، بحيث لا يقدر أحد على معارضته والإتيان بمثله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني إيه عزيز؟ يعني غالب، وغالب بمعنى أنه لا يمكن معارضته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كأن ما بعد الآية، ما بعد الكلمة يفسر معنى العزيز، لا يأتيه الباطل، على حين أن كلام الناس يأتيه الباطل، ويأتيه التفك، ويأتيه الركاكة، ويأتيه التضارب، ويأتيه كذا ويأتيه كذا. أما كلام الله تعالى فله العصمة وله الحفظ، حيث لا يقدر أحد على معارضته والإتيان بمثله. في كتابه العزيز، في قوله تعالى كذا، قوله في قوله تعالى كذا بدل من قوله في كتابه العزيز، بدل بعض من كل، لأن قوله تعالى اللي هي آية 60 من سورة التوبة هو بعض من كتاب الله العزيز، فهو بدل بعض من كل. كما لو قلت أكلت الرغيف نصفه بدل بعض من كل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، قوله إنما إلى آخره، من المعلوم أن إنما بين قوسين للحصر، أداة حصر. فالمعنى ما الصدقات إلا لهؤلاء الأصناف فلا تصرف لغيرهم. إنما الصدقات، في علم البلاغة إنما أسلوب حصر يماثله بالضبط قولك ما وإلا، النفي مع إلا، استخدام هذين الأسلوبين يفيد الحصر والقصر. ما جاء إلا محمد، إنما جاء محمد، معناه أن محمد فقط هو الذي جاء دون غيره من الطلاب ولا من الرجال أو غير ذلك. ولذلك لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المعدودين في سورة التوبة في الآية 60. فالمعنى ما الصدقات إلا لهؤلاء الأصناف فلا تصرف لغيرهم. كلمة فلا تصرف لغيرهم مش موجودة في الآية، لا، موجودة بالمعنى، لأن الآية الكريمة استخدمت أسلوب القصر إنما. قال وهو مجمع عليه، وهذا من النوادر، من النوادر أشياء تجمع عليها في الفقه، وهذا مجمع عليه يعني بين كل المذاهب، بين كل المجتهدين، بين كل العلماء، ليس هناك خلاف بين عالم من علماء هؤلاء من علماء الأمة في أن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء الثمانية ولا تتعداهم. وإنما اختلف بقى، الاختلاف يأتي فين بقى؟ قال وإنما اختلف في استيعابهم، هل يجب استيعابهم ولا لا يجب؟ هذا بقى وقع الخلاف. الشافعية قالوا يجب الاستيعاب، ثمانية كلهم يستوعبون، انفردوا به الشافعية عن غيرهم من المذاهب. وإنما اختلف في استيعابهم، فعندنا معاشر الشافعية يجب، وعند غيرنا لا يجب. عند غير الشافعية يمكن أن تعطى الزكاة لبعض الثمانية مع وجود بقية الثمانية. تجوز بعضهم دفعها، لا دفعها طبعا، استغفر الله، تجوز بعضهم دفعها إلى ثلاثة فقراء أو مساكين، يعني دون بقى العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغزاة والمكاتبين إلى آخره. وممن اختاره منا يعني من الشافعية، منا دي من عندي مش في الكتاب طبعا، وممن اختاره السبكي من الشافعية، السبكي من الشافعية بل من كبار الشافعية، وافق غير الشافعية في ذلك لأنه لا يجب الاستيعاب. وممن اختاره السبكي وغيره، فكأنه يشير إشارة لطيفة إلى أن داخل المذهب ما وافق خارج المذهب في هذه المسألة التي تشدد فيها الشافعية. الشافعية مذهبهم في ذلك صعب، فيه عسر، في عاد الثمانية فيه عسر. فيشير لك يا أيها الشافعي، لك في بعض أئمة مذهبك أسوة، ممكن أن تأتفي وتقلب بعض أئمة مذهبك ولا تحتاج إلى الخروج عن المذهب، وموجود داخل المذهب إن كان يعني ليس الذي عليه الفتوى والعمل. على كل حال، إنما الصدقات، قال الصدقات أي الزكوات، سميت بذلك في الآية. طبعا الصدقة في خارج الآية تشمل التطوع والواجب، هنا في الآية الواجبة فقط، ولذلك فسرها بالزكوات يعني الواجبة. لماذا سميت صدقات؟ قال سميت بذلك، سميت بذلك. من يعرب سميت بذلك؟ من يعرب؟ تسمعيني يا دكتورة اللي ورا يا أم محمد؟ مش سامعها، ترفع صوتك ولا نشوف غيرك؟ ماشي، بيقول لك ماشي، ارفع صوتك. لذلك الجر والمجرور في محل مصدر. والله غير هذا الكلام المتهرئ. ها، لذلك جر ومجرور في محل نصب مفعول به. اي كلام في اي كلام. ها، ديروا ايه؟ سميت هي يعود على هي انا يعود على ايه؟ على ايه؟ الزكاة. سميت الزكاة هو دي التي نريدها، انا نعربها حتى نخرج هذا المبني الضمير النائب الفاعل. سميت بذلك لإشعارها. لماذا سمى الله تعالى الزكاة بالصدقة؟ لماذا لم يقل إنما الزكوات، إنما الزكاة؟ لماذا قال إنما الصدقات؟ بس هذا يعلم. إذا سميت يعني إيه؟ يعني الزكاة أقرب مذكور، الصدقات أي الزكوات. طب لماذا عدل السياق الشريف عن الزكوات إلى الصدقات؟ لماذا سمى الزكاة بالاسم الأعم الذي يشمل التطوع واختارها لشأن جميل؟ قال سميت أي الزكاة نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الزكوات، سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها في الإيمان. كأن الذي يبذل هذه الزكوات يبدو والله حسيبه أنه صادق في إيمانه. يبقى سبب العدول عن لفظ المباشر اللي هو الزكاة إلى اللفظ غير المباشر الأعم وهو الصدقة، أن مخرج الزكاة يشعر منه ويلمح منه صدقه في إيمانه. لماذا قال يشعر وإشعارها؟ لأنه قد يكون منافقا، قد يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر، لكن في ظاهره أنه مؤمن. قال للفقراء إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء. إنما أضيفت في الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية. إذا هذا يوجب علينا أن نكتب نص الآية إنما الصدقات. قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الرقاب فريضة من الله الله عليم الحكيم. فقال السطر الأول فيه أربعة، السطر الثاني فيه أربعة. فقال إنما أضيفت في الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك، لام الملك أنه قال للفقراء، أدي لام الملك هي يعني تملك الفقراء، تملك لام الملك، وهذا جزء مهم في الاستدلال أنها لام للملكية، ولذلك لا تأتي، هذا يأتي في الفتاوي، هل يمكن أن نعطي مال الزكاة لجهة معينة تصرف على الفقير والمسكين وكذا وكذا من الأصناف الثمانية؟ لا يجوز، لأنك كده لم تملك هؤلاء الأصناف، فالمانع من ذلك اللام، لام الملك، لام الملك يعني يجب أن تملك الفقير. طيب إنما صدقات للفقراء، إذن لام الملك موجودة في الفقراء بس مش موجودة في المساكين، وهو قال إنما أضيفت في الآية الكريمة للأربعة الأولى، فاللام مش موجودة هنا ولا هنا ولا هنا، موجودة فقط في الفقراء، فلماذا قال في الأربعة الأولى؟ لأنها معطوفة. نعم معطوفة الفقراء والمساكين، يعني بيقول العلامة دوت يعني عليه تكرار العامل. ايه هو العامل؟ العلم الفياض، العلم الفياض الأربعة بالله. ليه؟ لأنه عطف بالواو على ما هو ما هو عامل فيه الله. طيب هنا ما هو ده معطوف أيضا، لا أدخل عاملا آخر هو فيه، هنا عطف بالله وهنا عطف بالفيه، إذا الأربعة الأولى بالله. خلاص يا علماء القرن، ها إنما أضيفت في الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية. هيبدأ بقى في عامل جديد وهو في الظرفية ويعطف، يبقى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية. ما معنى الظرفية؟ مفيش معنى للظرفية. وهي الأربعة الأخيرة بفي الظرفية، لماذا؟ قال الإشارة، لماذا جعل الأربعة الأولى باللام والأربعة الأخيرة بفي الظرفية؟ قال للإشارة إلى إطلاق الملك في الأربعة الأولى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جزا الله العلماء خير الجزاء، كلام جميل بديع يكتب بماء الذهب. أفلا يتدبرون القرآن؟ العلماء أدوا الواجب الحمد لله. بيقول إنما أضيفت في الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشارة، لم للتعليل، للإشارة إلى إطلاق الملك، الملك مطلق، ملك كامل، إطلاق يعني كاملية، للإشارة إلى إطلاق الملك يعني ملك لا شائبة فيه، للإشارة إلى إطلاق الملك في الأربعة الأولى اللي هم الفقراء والمساكين والعمال والمكاتبين. قال لما يأخذونه، إطلاق الإشارة إلى إطلاق الملك في الأربعة الأولى لما يأخذونه، يعني قد امتلكوه ملكا تاما لا شائبة لأحد فيه. طب الأربعة الأخيرة؟ قال وتقييده، يعني ولتقييده في الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له، فإن لم يصرفوه فيه أو فضل منه شيء استرد منهم. الله أكبر، يعني يقول لي أعطي في الرقاب، يعني في التحرير الرقاب اللي هم المكاتبين، وأعطي الزكاة للغارمين وهم المدينون، وأعطي بسبيل الله وهم الغزاة ومن على شاكلتهم، وأعطي ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به طريقه عن ماله. لكن هؤلاء الأربعة الأخيرون إنما أعطوا بقصد حصول غرض معين، الرقاب بقصد إيه؟ أن يفك رقبته وأن يكمل عقود ونقود ونجوم الكتابة، والغارمون حتى يؤدوا ما عليهم من ديون في سبيل الله حتى يتموا غزوهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل، وابن السبيل حتى يصل إلى ماله سواء في بلده أو في الطريق، لأنه ربما له مال في الطريق. إذا الملك بقصد الحصول هذه الأشياء، فك الرقبة وأداء الدين وإتمام الغزو والوصول إلى المال، فمتى تم الغرض الباقي يسترد، الملك ليس تاما، إنما الملك لغرض معين، بخلاف الأربعة الأولى فملك تام لا شائبة فيه، بحيث يتصرف فيه كيف يشاء، الفقير والمسكين والعامل على الزكاة والمؤلفة قلبه يتصرف في هذا المال كيف شاء في أي حالة من حالاته، ليس بغرض مقيد ولا معين ولا مخصص، بل بكل غرض يستطيعه ويحبه ويريده. لذلك فرق بين العامل في الأربعة الأولى والأربعة الثانية. نقرأ العبارة مرة أخرى. إنما أضيفت في الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بالسين الظرفية للإشارة إلى إطلاق الملك في الأربعة الأولى لما يأخذونه. إطلاق الملك. نعم. عايز إيه؟ ارفع صوتك. أضيفت وتقييده في الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه، الأربعة الأخيرة يأخذونه ليصرفوه فيما أخذوه، فإن لم يصرفوه فيه أو فضل منه شيء استرد منهم، يسترد ذلك منهم. خلاص، في أي سؤال إلى هنا؟ قال وإنما أعاد في ثانيا. طيب هنا استخدم اللام ولم يعد اللام مرة أخرى، وهنا استخدم في وأعادها مرة أخرى. لماذا؟ لو لم يعدها سيكون داخلة في نظم الظرفية، فلماذا أعادها مرة أخرى؟ قال وإنما أعاد في بين قوسين، يعني وإنما أعاد لفظة في ثانيا في سبيل الله وابن السبيل، وطبعا ابن السبيل معطوفة على في الثانية، يبقى كأنه أعادها مرة أخرى في ابن السبيل إشارة. إشارة ده منصوب على إيه؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله، يبقى تعليل أيضا. إشارة إلى أن الأولين بفتح اللام، إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة، أولين اللي هما إيه؟ الرقاب والغارمون، يأخذان لغيرهما. الله. والأخيرين بفتح الراء يأخذان لأنفسهما. الله. بعد ما عرفت أن الأربعة الأخيرة تشترك في أنها يأخذون جميعا لغرض معين، وما زاد يعود مرة أخرى والاسترد، فقال أن الرقاب والغارمون إنما يعطون لإيه؟ لأنفسهم ولغيرهم. قال إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة الرقاب والغارمون يأخذان لغيرهما، وفي سبيل الله وابن السبيل يأخذان لأنفسهما. إذا الرقاب والغارمين هو مش بيأخذ في الرقاب، مش بيأخذ نفسه، بيأخذ لسيده حتى يفك رقبته، والغارم لا يأخذ نفسه وإنما يأخذ لدائنه حتى يقضي دينه. أما في سبيل الله لنفسه، هو صح لغرض الجهاد، وإنما لكن هو يجاهد عن نفسه. وكذلك ابن السبيل هو يأخذ ليصل إلى مال نفسه ولغرض ذاته. خلاص. إيه الجمال ده بقى؟ حد يقول لنا كده، حد يكون بيشعر ولا حاجة يقول لنا حاجة حلوة كده؟ مفيش، زي حالاتي فقراء. اللهم فقهنا في كتابه. قال ومن علم الدافع حاله من استحقاق وعدمه عمل بعلمه. ومن علم الدافع اللي هو المالك، اللي هو صاحب المال، اللي هو المزكي، من علم الدافع، ويشمل برضو الايه؟ يشمل الامام او نائب الامام، الدافع دفع الزكاة عموما يعني. ومن علم الدافع حاله من استحقاق وعدمه عمل بعلمه، ومن لم يعلم حاله فإن ادعى فقرا أو مسكنة صدق بلا يمين، أو ادعى ضعف إسلام يعني من المؤلفة فكذلك، يعني صدق بلا يمين، لا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أنه له فيكلف بينة نقطتان فوق بعض. إيه البينة دي؟ عدلين أو عدلا وامرأتين تخبر بذلك. تخبر بذلك فين فعل تخبر؟ ضمير مستتر تقديره هي يعود على البينة. أحسنت. تخبر أي البينة، تخبر أي البينة بذلك، بذلك اللي هو إيه؟ أنه له عيال أو أن ماله تلف. قال لسهولتها عليه، لسهولتها عليه يكلف بينة. الأمر ليس صعبا إذا كان بهذا الوصف أنه ذو عيال أو أنه تلف ماله، فهذا يكون مشهورا على رؤوس الأشهاد، فلا يصعب عليه أن يأتي ببينة رجلين أو رجل وامرأتين، رجل وامرأتان، ليشهدوا على ذلك، لأنه من الظهور بمكان يسمح له بالإتيان بأكثر من هذا كمان. الخامس، اسكت تماما، فهم، ضع لسانك في فمك حتى أتم الفرع، فإن لله وإن إليه راجعون. قال لسهولتها عليه: وكذلك لو ادعى أنه عامل أو مكاتب أو غارم أو مؤلف من بقية أقسام المؤلفة، لأن المؤلفة قلوبهم أقسام. قال: ويغني عن البينة استفاضة بين الناس. يعني لو القاضي جاءه الرجل وادعى ذلك، لا يجب على القاضي في كل مرة أن يذهب يقول له أتي ببينة، إذا كان الأمر مستفيضا يعني منتشرا يعني متواترا مشهورا، فلا يحتاج القاضي إلى هذه البينة مع هذا الاشتهار. هو القاضي يعني بينفذ قوانين حرفية، ولا خلاص بدأ استقر في يقين العدالة أنه قد حصل له هذا الفقر والحاجة، لا حاجة إلى أن يأتي بالبينة مع استفاضة هذا الأمر. ويغني عن البينة استفاضة بين الناس وتصديق دائن في الغارم، أن الدائن يصدق الغارم، أن يذهب ويدعي أنه غارم يكفي أن يصدقه الدائن، وسيد في المكاتب يكفي تصديق سيد في المكاتب، يعني إذا ادعى شخص بأنه مكاتب يكفي تصديق سيده له. ويصدق غاز وابن سبيل بلا يمين، ويصدق غاز إذا ادعى شخص أنه غاز يصدق بلا يمين، إذا ادعى شخص أنه ابن سبيل يصدق بلا يمين. نعيد الفروع مرة أخرى مع مزيد من الانتباه من حضراتكم، ويتكلم الآن على هذه الفروع كلها يجمعها أني إذا أردت أن أدفع الزكاة من أعطي؟ الأصناف الثمانية. طب هؤلاء الأصناف الثمانية يحتمل أني أعلم أنهم تشملهم الأصناف الثمانية، ويحتمل أني لا أعلم. إذا علمت خلاص أعطي، علمت أنه فقير مسكين كذا كذا حاله لا تخفى عليك أعطي. ادعى بقى، هل تقبل دعواه بلا بينة ولا قرينة، ولا تحتاج إلى قرينة، ولا ما المطلوب؟ هذه الفروع تتكلم عن ذلك، نرجع إليها مرة أخرى. قال: ومن علم الدافع حاله من استحقاق وعدمه عمل بعلمه. يعني ايه عمل بعلمه؟ يا ايها المتسائب المتسائب فين؟ يلا ها، يعني ايه عمل بعلمه؟ يعني ايه عمل بعلمه؟ انت متسائب ها؟ يعني ايه عمل بعلمه يا ايها المتسائب؟ اعطاه بعلمه. غلط. عمل بعلمه، شوف بيقول ايه، اقرا مره اخرى، اللي مش هيدقق هيبقى مش دقيق، صح؟ اللي مش هيدقق هيبقى مش دقيق، خلاص مش بودر يعني. طيب: ومن علم الدافع حاله من استحقاق وعدمه عرف عمل بعلمه. يبقى يعني عمل بعلمه يا شباب؟ ها؟ نعم. يعني هيعمل ايه يعني عامل هيعمل ايه بس هو كده الاجابه كده يعطي من علم احتياجه ويمنع من علم عدم احتياجه كلام بسيط صح ايه العمل بقى يعطي هذا ولا يعطي هذا انا عايز كده صح معلش الشرط هو كان متسائبا كلام سهل لكنه صعب على المتسائبين ومن علم الدافع حاله من استحقاق وعدمه عمل بعلمه مستحق يعطي عادم الاستحقاق لا يعطي طيب لم يعلم ومن لم يعلم ومن لم يعلم حاله فإن ادعى فقر حنقسم بقى الثمانية ليسوا سواء من أهل الكتاب فإن ادعى فقرا أو مسكنة صدق بلا يمين جاءني أحدهم وقال أنا فقير أعطيه أنا مسكين أعطيه ادعى فقرا أو مسكنة صدق بلا يمين بمعنى إيه يا دكتور محمد حسنين بمعنى إن الشريعة الغراء لا تطالبني أن أعيد مرة أخرى عطاء الزكاة للفقير والمسكين كلها يا شريعة يا ساعي قد أعطيت هذا وذاك قال لي من قال لك أنه فقير ومسكين قال هو قلت له هو ادعى ذلك والكتاب يقول لي إن ادعى فقرا أو مسكنة صدق بلا يمين فبرئت ذمتي هذا ترجمة ما في الكتاب ترجمة ما في الكتاب أني إذا أعطيت مدعيا الفقر أو أعطيت مدعيا المسكنة برئت ذمتي خلاص يعني لا تطالبني الشريعة مرة أخرى بإخراج الزكاة خلاص فإن ادعى ومن لم يعلم حاله فإن ادعى فقرا أو مسكنة صدق بلا يمين طيب ادعى أنه أحد أصناف المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم سيأتي إن شاء الله أنهم أصناف منهم من ادعى منهم من يكون إسلامه ضعيفا في أصناف أخرى ستأتي حالا إن شاء الله ربما اليوم أو الأسبوع القادم إن ادعى أن إسلامه ضعيف قال كذلك يعني يعطى ويصدق بلا يمين وإذا أعطيته فقد برئت ذمتي لا إن ادعى عيالا أو تلف مالا يعني إن جاء الشيخ علي بن سيد وقال لي أنا ذو عيال ولا يرثني إلا إيه؟ سعد بن أبي وقاص قال إيه؟ ولا يرثني إلا إيه؟ مهم قال لي الشيخ علي بن سيد دوت أنا ذو عيال أو كان عندي مليون جنيه وتلفت سرقان السارقون وقعت مني في الطريق إلى درسك في الأزهر فأنا مستحق للزكاة ما الحكم ماذا أفعل معه قال إن كنت تعرف يا أيها المزكي الدافع إن كنت تعرف أن علي دوت علي ده اللي بيجي معنا كل يوم ده معاه مليون جنيه ده أعرف أنه عنده مليون جنيه في البيت فعلا تحت البلاط إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أنه له عارفين إن محمد عنده 60 عيل وعارفين إن علي عنده في البيت مليون جنيه تحت البلاط هل نصدقه مباشرة قال لا يجب أن يأتياني أن يأتي ببينة كل واحد يأتي ببينة فيكلف بينة يكلف هذا المدعي بينة إيه البينة نقطتان عدلين بينة يعني شهادة شهادة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان فيكلف بينة عدلين أو عدلا وامرأتين يعني ده كأنها بدل بينة عدلين ولذلك نصبها يكلف بينة إعراب بينة إيه أخذتها من غير خطأ ها يكلف بينة يكلف بينة مفعول ثاني احسنت يا عبد الهادي بس اخرج لسانك في الساء يكلف بينة مفعول ثاني المفعول الثاني ماله منصوب على حين المفعول الاول ايه برضو منصوب فيكلف بينة فابدل من البينة عدلين فنصبهما بالياء بينة منصوبة بالفتحة وعدلين منصوبة بالياء او عدلا وامرأتين يبقى نقول له ايتي بشاهدين رجلين عدلين يعني من الخوارم خوارم المروءة ولا يكون فاسقين أو عدل وامرأتان تخبر بذلك بذا اسم إشارة يعود على إيه؟ على الادعاء، تخبر بهذا الادعاء من عيلته أنه يعول أو أنه تلف ماله، تلف ماله. قال لسهولتها عليه، فكأن الفقر والمسكنة يصعب يصعب الإقامة البينة على ذلك، لذلك لم نحتج إلى استشهاد الشهود على فقر ومسكنة المدعي لذلك. الفقر والمسكنة قد لا قد يصعب إثباتهما، لا مش إحراج، يصعب الإثبات. يصعب، ده هو اللي هو بيقول لك أنا فقير، فين الإحراج ده؟ ده هو راجل كشف وجهه وقال أنا فقير أو مسكين، وماله ما فيش إحراج ولا حاجة. لكن صعوبة الإشهاد، يعني أنا جارك، أنا جارك وقد لا أكتشف أنك فقير أو مسكين لأنك متعفف، لكن مجاورتي لك تغيب عني أنك ذو عيال أو أنك قد سلف مالك. يعني أول ما ضاعت المليون جنيه صوتت ولممت الناس وكلمت المطافي وباحث أمن الدولة وكل شيء ممكن تفعله تفعلته لأن المليون جنيه ضاع، لكن فقير أو مسكين الأمر فيه يعني ستر. خلاص، لسهولتها عليه، سهولة حضور البين، سهولتها الضمير يعود على البينة. وكذلك لو ادعى أنه عامل أو مكاتب أو غارم أو مؤلف من بقية أقسام المؤلفة، القسم الأول من أقسام المؤلفة أنه ضعيف الإسلام يقبل منه بلا يمين ولا قسم، لكن لو كان من بقية أقسام المؤلفة قلوبهم التي ستأتي إن شاء الله تعالى، أو ادعى أنه غارم مدين أو أنه مكاتب فكذلك يحتاج إلى بينة، أو أنه عامل يحتاج إلى بينة. ويغني عن هذه البينة استفاضة، يعني انتشار، من كان منكم يقرأ أو يذاكر أو يعني يحضر دروس مصطلح الحديث يفرقون بين الآحاد وبين المتواتر، ويقولون أن الآحاد منه مستفيض ومنه عزيز وغريب. المستفيض يعني المنتشر في كل طبقة من الطبقات ما لم يبلغ حد التواتر، فسواء كان منتشرا كثيرا أو أكثر من ذلك بأن كان متواترا من باب أولى، فيغني كل ذلك عن البينة. ويغني عن البينة عن الشهادة استفاضة بين الناس، يعني يغني من؟ يغني الدافع، يغني القاضي الدافع يغنيه هذا. قال وتصديق دائن في الغارم، يغني أيضا عن البينة أني أسأل الغارم من الذي يستحق المال منك اللي هو الدائن، فإذا صدقه الدائن أعطيته. وسيد في المكاتب، أسأل المكاتب من سيدك، أذهب إلى السيد وأسأله هل هذا فعلا قد كتبته ولا لا، لو صدقه السيد يكفي عن البينة. ويصدق غاز وابن سبيل بلا يمين، يصدق غاز وابن سبيل بلا يمين، يعني يعامله معاملة الفقير والمسكين، الغازي وابن السبيل بلا يمين، وده في رقي عظيم جدا للشريعة، يعني وترغيب شديد في الغزو في سبيل الله تعالى. أخذنا أمس أنه يعني كأن الشريعة تدلل الغزاة، تقول لهم اخرجوا في سبيل الله وسنعطيكم ولو كنتم أغنياء ما يكفيكم، يكفي عيالكم من ورائكم وما تحتاجونه لنقل أمتعتكم، ولو كان منكم من لا يستطيع المشي سنضع له ما يمشي عليه، كل ده من الزكاة حتى لو كان غنيا. والآن كمان يقول لي لو ادعى أنه غاز صدقناه بلا يمين وأعطيناه من الزكاة، يعني بس أنت انوي الغزو، فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فاللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. ويصدق غاز، أعرف غاز، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، ها على الياء المحذوفة التقاء الساكنين. ايه العلم ده؟ ما العلم هذا؟ علم فياض، أحسنت. نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. واللي مش فاهم يسأل الشيخ شهيد بن جعفر بعد الدرس. هو ظاهر غني عن الشرح، هو ظاهر غني عن الشرح، وفي بعض النسخ ظاهر غني عن الشرح بإسقاط هو، والمراد أنه ظاهر غني عن الشرح من حيث العد لا من حيث معرفة حقيقة الأصناف، حيث تضاف للجمل فما بعدها يكون مبتدأ، ولذلك قلنا لا من حيث معرفة مبتدأ، لا من حيث معرفة حقيقة الأصناف، فأين الخبر؟ لا من حيث معرفة حقيقة الأصناف، معرفة مبتدأ، فأين خبره؟ نعم يا فندم استمع. نعم الجملة بعد حيث، حيث مضاف للجمل، يعني حيث مضاف ومعنى جملة مضاف إليه مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ معرفته، فأين الخبر؟ معرفة مبتدأ، حقيقة مضاف إليه، الأصناف مضاف إليه ثان، فأين الخبر؟ محذوف. والتقدير من حيث معرفة حقيقة الأصناف موجودة حاصلة كائنة موجودة نائمة بليدة لا تذاكر. يبقى لما قال الشارح ظاهر غني عن الشرح يقصد أنه غني عن الشرح بمعنى العد، ثمانية معروفة عدها لا يختلط عليك، لكن من حيث معرفة ما هي الأصناف يحتاج إلى شرح سنشرحه لك إن شاء الله تعالى. فالفقير، نأخذ الفقير ونكتفي على هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فالفقير إلى آخره، أي إذا أردت معرفة الأصناف فأقول لك الفقير إلى آخره. فالفاء واقعة في جواب شرط المقدر، وهي ما يطلق عليها الفاء لو ما جاوبتش حمسي بصراحة، إذا لم تجيبوا مشيتوا. أيوة إيه قلت إيه قلت إيه فايل إيه فصيحة، صح يا شيخ عبد المنعم، فايل فصيحة. فالفقير كأن سائلا سأله ما هذه الفاء، ما الذي أتى بها؟ فأجاب بقوله أنها وقعت في جواب شرط مقدر، يعني هذا هو جواب الشرط، دخلت الفاء على جواب الشرط، فالمحذوف أداة شرط وجملة شرط، والذي معنا هو جواب الشرط، أي إذا، أدي الشرط المحذوفة، إذا أدي أداة الشرط المحذوفة، جملة الشرط المحذوفة أردت معرفة الأصناف فأقول لك، يبقى الفاء واقعة في جواب شرط مقدر واسمها حينئذ الفاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن شرط المقدر، أفصحت يعني بينت وأظهرت وأجلت ووضحت. وأصل الفقير، يريد أن يشرح الفقير ما معناه، وأصل الفقير من كثر فقار ظهره، يعني كأنه يقول لماذا سمي الفقير فقيرا، أصله يعني أصله اللغوي الأول، الوضع الأول، لأن هناك أوضاع متتالية في اللغة، الفقير فعيل من فقارا، وضع الأول للغة أنه من كثر فقار ظهري، فقرات ظهري، عمود الفقر، العمود الفقري، كثر فقار ظهري يعني فقرات الظهر، لأي غرض كسر بقى في حادث والعياذ بالله، كسر في كذا، كسر في كذا، يسمى فقيرا لغة، ثم وضع وضعا ثانيا لمن كانت هذه حاله أنه ليس معه ما يكفيه. وأصل الفقير من كسر فقار ظهري، يعني تسمع كلمة أصل يعني في اللغة، أصل الفقير من كسر فقار ظهره، مأخوذ من فقار أو فاقرة، من فقر بالفتح أو الكسر، كضرب وسمع، كضرب يبقى فقر فعل، كضرب وفقر كسمع فعل. ثم نقل، يبقى ده الوضع الثاني. ثم نقل لمن لا مال له ولا كسب، لا ولا كسب، لمن لا مال له، لا نفي للجنس، لمن لا مال له ولا كسب، يقع موقعا من كفايته، يقع موقعا من كفايته، يعني على اقل من النصف، لان النصف فاكثر من كفايته يبقى مسكين، اقل من النصف يبقى فقير. يقع موقعا يعني النصف، يبقى لا يقع هذا الموقع، يبقى اقل من النصف. يعني ان كان يحتاج 10 فعنده 1 2 3 4 يبقى فقير، عنده 5 إلى 9 فهو مسكين، عنده 10 يبقى مكتفٍ، عنده اكثر من 10 يبقى متنزه ومترفه، كالشيخ علي بن سيد الذي عنده 100 مليون جنيه تحت البلاط. طيب، وهو عندنا، يبقى عندنا وضع اول ووضع ثاني. وضع الاول من كسر فقار ظهره، الوضع الثاني من لا مال له ولا كسب، حتى لو كان ليس عنده مال لكن عنده كسب، يعني يستطيع ان يكتسب ويحترف ويمتهن، هذا ليس بفقير فقها يعني. ثم نقل، يعني نقلا لغويا ايضا، لمن لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته. وهو عندنا، اول ما قال عندنا يعني عند الشافعية، كأنه يقول لك انتبه، هذا خلاف بيننا وبين المذاهب الأخرى، بعضهم يجعل الفقير أحسن حالا من المسكين، والمسكين أسوأ حال، بعضهم يسوي بينهما، والشافعية يجعلون الفقير أسوأ حالا من المسكين، وهذا تستدل عليه بقوله عندنا، يعني في مذهبنا، وهو عندنا أسوأ حالا من المسكين. وأما عند مالك مقابل الشافعية في هذه المسألة، فالمسكين أسوأ حالا من الفقير، ويمنع فقر، خلاص انتهى كلام جديد بقى، ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد. يبقى لا يطلق علي فقير أو مسكين إن كان لي قريب يعولني، ولا يطلق على المرأة مسكينة إن كان لها زوج، أو فقيرة إن كان لها زوج ينفق عليها، ولا يطلق على زيد أنه فقير أو مسكين ما دام له سيد ينفق عليه. لماذا لا يطلق في هذه الأحوال الثلاثة؟ قال لأنه غير محتاج، فاستغنى إما بنفسه أو بمن يعوله من قريب أو زوج أو سيد. قال كمكتسب كل يوم قدر كفايته، أيضا لا يطلق عليه فقير ولا مسكين، رغم أنه ليس عنده مال لكن عنده قدرة على الاكتساب، أن يكتسب في كل يوم ما يكفيه، هذا لا يطلق عليه فقير ولا مسكين. كمكتسب كل يوم قدر كفايته، كلام جديد. يعني إيه كلام جديد؟ يعني ضع فصلة، يعني ضع نقطة، يعني افعل أي شيء، اتق الله. قال واشتغاله بنوافل مانعة له من الكسب، كأنه يقول أيضا مما يمنع فقر الشخص ومسكنته، لا يطلق عليه فقير ولا مسكين إذا كان مشتغلا بنوافل تمنعه من الكسب. إذا قال أنا أذهب فأعتكف لأتنفل، أصوم، أصلي، أتهجد، أخرج في سبيل الله، كل هذا جيد له ثوابه ويمدح في الشريعة، لكن هل هذا الاعتكاف وهذه هذا الخروج الذي منعه من الاكتساب يجعله فقيرا أو مسكينا يعطى من الزكاة ويستحق أخذ الزكاة؟ لا. يبقى واشتغاله معطوف على إيه يا طلبة العلم يا نجباء؟ معطوف على إيه؟ واشتغاله معطوف على إيه؟ الشخص ومسكنته، ماذا يمنع؟ فين الفاعل؟ يمنع فقرة، فقرة مفعول مقدم. ايه اللي بيمنع اطلاق الفقر والمسكنة على الشخص واحد كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد. اثنين اشتغاله بنوافل مانعة له من الكسب، كونه مشتغلا بنوافل تمنعه من الكسب هذا يمنع إطلاق الفقر والمسكنة عليه. يبقى اشتغاله معطوف على كفايته، كلاهما مانع من إطلاق لفظ المسكنة والفقر عليه. يعني لو جاء كما شرحنا، لو جاء وقال لي أنا فقير أنا مسكين والله أنا معتكف في المسجد أنا أخرج في سبيل الله أنا كذا أنا كذا، ولا أخرج للاكتساب ولا للامتهان مثل هذه النوافل والعبادات، أقول له أنت لست مسكينا ولا فقيرا بمعيار الشريعة. في اللغة أنت فقير ومسكين لأنه ليس عنده ما يكفيه، لكن بمعيار الشريعة التي توجب علي أن أعطيه بلا يمين الزكاة لوصف الفقر والمسكنة، لا ليس فقيرا ولا مسكينا بمعيار الشريعة لأنه اشتغل. لكن لو اشتغل عن الكسب بالجهاد يبقى ده غازي، والغازي أصلا اشتغله بالنوافل، لا اشتغله بنوافل مانعة، بنوافل مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف بصيغة منتهى الجموع، مانعة صفة مجرورة له من الكسب، بخلاف اشتغاله بعلم شرعي. يا أيها الطلبة، بخلاف اشتغاله بعلم شرعي مقيد يتأتى منه تحصيله، يتأتى من هذا الشخص تحصيله وهو يمنعه من المكسب أو من الكسب. عندك إيه نسخة قديمة؟ نسخة القديمة من الكسب مفيش مين يمنعه من الكسب. يبقى لو كان مشغول عن الكسب بعلم شرعي يتأتى له تحصيله، يعني يستطيع تحصيله بأن كان الأستاذ موجود والذهن موجود، ليس مريضا يقول لي أنا أطلب العلم وهو مريض، يبقى فين العلم الذي يطلبه؟ يطلب العلم وليس هناك شيخ يدرس عليه، يبقى فين العلم الذي يطلبه؟ يبقى لا يتأتى له تحصيله. فإن تأتى له التحصيل ولم يحصل له الكسب بسبب هذا العلم الشرعي الذي تأتى له التحصيل يأخذ من الزكاة إن كان فقيرا أو مسكينا، لأنه قد يكون طالب علم غني. نعم يتأتى منه يعني من الشخص. حاضر. بخلاف اشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه لو الشخص تحصيله وهو يمنعه من الكسب يبقى يطلق عليه فقير ومسكين ويأخذ من الزكاة. قال لأنه الضمير يعود على إيه؟ لأنه فرض كفاية. الضمير يعود على لأنه العلم الشرعي، العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي فرض كفاية فلا يمنعهما. الضمير يعود على إيه؟ فلا يمنعهما ذلك، فلا يمنعهما ذلك. الضمير يعود على ايه؟ والا حمشي، لو ما جاوبتش حمشي، اذا لم تجيبوا مشيت. فلا يمنعهما ذلك، الضمير يعود على ايه؟ يمنعهما، والاسم الاشاره ذا يعود على ايه؟ فلا يمنعهما ذلك. ايوه دكتوره، فلا يمنعهما ذلك، معنى ضمير مثنى يمنعهما ومعنى اسم إشارة ذا. ضمير مثنى يعود على إيه وذا يعود على إيه؟ حد غير الشيخ عبد المنعم؟ الشيخ عبد المنعم أجاب عنكم، قام بفرض الكفاية عنكم في كل المسائل السابقة تقريبا. فلا يمنعهما ذلك، واحد نبيه ويأخذ جائزة. طيب ارفع يدك لا تجب. نعم، معنا اسم إشارة ذا ومعنا ضمير يعود على شيئين، ده يعود على إيه وده يعود على إيه؟ غيره. كن دقيقا، كلامك اقترب من الصواب ولكنه ليس دقيقا. فلا يمنعهما يعود على عد من واحد لألف واحد خمسمية خمسمية وخمسين نعم ستمية وعشرة ستمية وخمسين ألف إلا اثنين أيوة ألف إلا واحد ألف إلا نص ألف إلا ربع ألف إلا خمس فلا يمنعهما أقرب شيء اللي قاله أخونا هنا فلا يمنعهما نعم فلا يمنعهما أي الفقر والمسكنة اللي بدأ بها العبارة اللي بدأ بها العبارة ويمنع كنت هتقوليها ويمنع كل واحد دلوقتي كان هيقولها ويمنع فقر الشخص ومسكنته ففي الآخر قال لك اهو فلا يمنعهما أي الفقر والمسكنة فلا يمنع الفقر والمسكنة ذلك أي المذكور اللي هو إيه طلب العلم الشرعي لمن يتأسى له ذلك وما سبقه اللي هو إيه المكتفي بنفقة فقير أو زوج أو سيد يبقى ذا يعود على الاثنين الاكتفاء بنفقة الفقير بنفقة القريب والزوج والسيد والتحصيل واستغلال بالعلم الشرعي لمن يتأتى له ذلك لا يمنعهما أي الفقر والمسكنة وحيث إنكم لم تجيبوا على السؤال فإني ماشٍ